أو تعزيرا واجب على الحاكم المسلم صيانة وحماية لباقي أفراد المجتمع. وأهل العلم على أن الإمام مخير في العقوبة التي ينزلها بالمحاربين، إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع الأيدي والأرجل، وإن شاء نفى، فأي واحد من هذه الأقسام شاء فعل بما تقتضيه المصلحة. فأحكام الله جل وعلا في هذه الحدود الشرعية هي القضاء الكامل العادل. ومن أعظم ما يعتقده المرء هو الإيمان بأنه لا حاكم إلا الله، وأن له الحكم، وأن له الحكم والأمر، إن الحكم إلا لله. قال الله جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته. بل أخبر الله عن حال المشككين ومرضى القلوب أمام حكم الله تعالى بأنهم هم الظالمون. قال الله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. فأمر بوجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وأن من لم ينقد له دل على مرض في قلبه وريب في إيمانه، وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة. ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي ذكر حالة المؤمنين الممدوحين فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الإخوة، صدر قبل أيام بيان وزارة الداخلية في قتل 47 مجرماً ومفسداً، فئة ضلت طريق الحق واستبدلت به الأهواء واتبعت خطوات الشيطان، أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، مستهدفة زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل والتقول في دين الله بالجهل والهوى. وقد جاء في البيان ما يلي: لقد حرصت الشريعة على اجتماع كلمة الأمة ونبذ أسباب الفرقة وما يؤول إلى اختلال الأمن ونشوء النزاعات واستباحة بيضة المسلمين وإزهاق الأنفس وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن لأعظم الأخطار، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنه ستكون هنات وهنات، أي شرور وعظائم قبيحة. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي ذلك تحذير لدعاة الفتنة والفرقة، وتحذير لمن سار في ركابهم من التمادي في الغي المعرض لعذاب الدنيا والآخرة، ومع ما ورد بهذه النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من تشديد ونهي ووعيد يحفظ به نظام الأمة لتكون قوية مرهوبة الجانب، مستتبة الأمن، مستقيمة الأحوال. إلا أن فئات مجرمة ضلت طريق الحق واستبدلت به الأهواء واتبعت خطوات الشيطان، أقدمت بأفعالها على استباحة الدماء المعصومة وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، مستهدفة زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل والتقول في دين الله بالجهل والهوى إلى آخر البيان. ولقد تلقى أهل الإيمان هذا الخبر بالرضا والتسليم لحكم الله وشرعه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض ثم لا يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن. فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب كلها وكملها فقد استكمل مراتب الدين. وهذا الحكم عباد الله، هذا الحكم الصادر بحق هؤلاء المجرمين لم يصدر إلا بعد إعطائهم جميع حقوقهم الشرعية في الدعاوى والترافع، وسمح لهم بالدفع والاستئناف في الحكم، ومكنوا من توكيل المحامين للترافع عنهم، بل ومن لم يقدر على دفع تكاليف ذلك قاموا بتوفيره لهم على نفقة بيت المال. وليعلم أن القضاء عندنا بحمد الله يقوم على التحوط في العقوبات غاية التحوط، ويدفع الحدود بالشبهات، ولم تصبح الأحكام التي صدرت بحق الإرهابيين نافذة إلا بعد مرورها بدرجات التقاضي، ولا تصدر للتنفيذ إلا بعد تدقيق كل حكم من 13 قاضيا، ثم ترفع للمقام السامي ويدرسها قضاة أيضا. كل هذا من أجل تعظيم النفوس والتحوط فيها. وإننا لنحمد الله تعالى على أن وفق ولاة أمرنا لإقامة هذه الحدود، وقد رأينا من ضاق ذرعا من هذا الحكم من الخوارج والغلاة والروافض، ما ملأ قلوبهم حسرة كما وصفهم الله جل وعلا في كتابه. إن هذه الدولة بحمد الله وهي تحكم بشرع الله وتذود عن الدين والأموال والأعراض، وتقف مع أهل الإسلام في كل مكان، لهي أمانة في أعناقنا ورقابنا، فالحفاظ عليها من الحفاظ على الدين، فليست مسؤولية الأمن والشرط والدولة، بل هي مسؤولية الجميع، الأب والمعلم والموظف والتاجر والعالم والمثقف، لا سيما مع هذه الهجمات الشرسة على دولة التوحيد ومأرز الإيمان. فاللهم احفظ علينا ولي أمرنا، وأطل في عمره على طاعته، ووفقه ونائبيه لكل خير. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.